اجتناب هذه الألفاظ التي سيأتي الحديث عنها من تحقيق كمال التوحيد الواجب، والوقوع فيها قد تنفي هذا الكمال. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. اختلف أهل التفسير في النعمة، وخلاصة الأقوال في ذلك ترجع إلى قولين رئيسين. الأول أنها النعم الدنيوية من المساكن والمراكب والمآكل والمشارب وما إلى ذلك، وهي أشياء كثيرة لا يمكن حصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعلى هذا فنعمة الله هنا تعني أنواع نعمه، فإن المفرد إذا أضيف يعم، فنعمه جل وعلا ينكرها هؤلاء. ثم يتفرع عن هذا القول أقوال تفصيلية في معنى الإنكار: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المشركون لا شك أنهم معترفون بنعم الله الدنيوية، وهذا كثير في كتاب الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالقوم كانوا معترفين بأن سائر النعم إنما هي من إنعام الله تبارك وتعالى، لكنهم ينكرونها. والأقوال في إنكارها كثيرة، منها أن إنكارهم لها هو بقولهم: لولا فلان ما حصل لنا كذا وكذا من أنواع النعم. وقول آخر وهو قولهم: هذا مالنا ورثناه عن آبائنا. وقول ثالث ألا وهو قولهم: إنما حصلت هذه النعم بشفاعة آلهتنا. والجامع لهذه الأقوال أنها تتضمن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وأن غير الله هو المتفضل بها. وإن كان القول الثاني أخبثها، لأنه يتضمن ذلك ويتضمن أيضا الشرك بالله جل وعلا. فقولهم: هذا بشفاعة آلهتنا، نسبة للتفضل بالنعم لغير الله، وإثبات أيضا للشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون لآلهتهم كما مضى تفصيل ذلك. وقيل إن إنكارهم لها هو عدم استعمالهم لها في طاعة الله، وقيل إنهم يعرفونها في الشدة وينكرونها في الرخاء. هذه أشهر الأقوال في إنكار النعمة، على أن المراد النعمة الدنيوية. القول الثاني أن النعمة هي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكنهم ينكرون هذه النعمة بجهده نبوته. وهذا القول اختاره جماعة من السلف ورجحه شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. والمقصود أن إرادة الشيخ رحمه الله لهذا الباب إنما هو على التفسير الأول، وأقرب ما يناسبه التفسيرات الثلاثة الأول. ولا شك أن هذه الآية وإن كانت في المشركين إلا أن من شاركهم في بعض أفعالهم وصفاتهم فلا شك في أن له نصيبا من الذم الوارد فيها. قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اختلف أهل العلم في توجيه قوله وأكثرهم الكافرون، مع أن الواقع أن سائر المشركين كفار، وقد ذكرت أقوال منها القوي ومنها ما دونه. وأقوى ما ذكر قولان: الأول أن قوله الكافرون هنا أي الجاهلون، فتكون على نحو قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الكافرون أي الكافرون عن عناد وجحود، وهذا يدل على أن منهم من كان كفره عن تكذيب أو جهل، لكن أكثرهم الكافرون كفر الجحود. القول الثاني أنه قال وأكثرهم الكافرون والله أعلم، لأن الله عز وجل قد علم أن منهم من سيسلم، لكن أكثرهم سيثبتون على الكفر، فيكون معنى وأكثرهم الكافرون أي الثابتون عليه المقيمون عليه. وقيلت أقوال دون ذلك، منها أن المقصود من قامت عليه الحجة من الكبار العقلاء دون الصغار والمجانين، وقيل إن أكثرهم هنا بمعنى كلهم، وهذا يروى عن الحسن رحمه الله، لكن القولان الأولان هما الأقوى والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل هذا مالي وعنده عند أبائي. نعم، هذا أحد الأقوال التي ذكرتها لك، والضابط في جعل هذا القول وأمثاله من إنكار نعمة الله هو إضافة التفضل بالنعم لغير الله، إضافة التفضل بالنعم لغير الله، وهذا ظاهر في مثل هذا السياق، هذا مالي ورثته عن آبائي. وكما قال أيضا قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. فمثل هذا السياق مشعر بأن القائل ينسب الإنعام والتفضل بهذه النعم لغير الله. أما إن كان الكلام إخبارا محضا فليس من هذا الباب. كان يقول الإنسان هذا المال إنما وصلني بطريق الوراثة ورثته عن أبي. فمثل هذا إن كان السياق يدل على أنه إنما أراد الإخبار فليس من هذا الباب الذي نحن فيه. نعم. قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قول عون بن عبد الله التابع الجليل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الباب القادم. نعم. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. نعم هذا أسوأ مما قبله كما سبق. نعم. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. قال وهذا كثير في الكتاب والسنه يذم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به كما سبق. وهذه الاقوال المذكوره انما هي من قبيل التفسير بالمثال كما مضى لهذا مضارع. والضابط كما أسلفت هي أو هو نسبة التفضل بالنعم إلى غير الله عز وجل. ولا شك أن هذا قادح في كمال التوحيد الواجب. فإن كمال التوحيد الواجب يقتضي الاعتراف القلبية والاعتراف اللسانية بالنعم لله تبارك وتعالى. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنما أنا قاسم والله يعطي. فالنعم كلها من الله عز وجل فالإقرار القلبي بها واجب والتحدث بها ونسبتها إلى الله تبارك وتعالى أيضا واجب. قال سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. وإذا كان كتمان النعم وعدم التحدث بإنعام أو بتفضل المخلوق على مثله على جهة السببية يعد هذا من عدم الشكر فكيف في حق الخالق تبارك وتعالى. فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام من أبلي فذكر فقد شكر ومن كتم فقد كفر. أبلي يعني أحسن إليه. وإذا كان هذا في حق المخلوق فكيف في حق الخالق تبارك وتعالى. إذن يجب أن يكون في قلب الموحد الاعتراف الكامل والإقرار التام بتفضل الله عز وجل بالنعم على المخلوق ثم أن يلهج لسانه بإضافة الإنعام بها إلى الله عز وجل وشكره على ذلك. فإن ضد ذلك قادح في التوحيد إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا نول شرك في الربوبية، وترك شكر الله عليها إخلال بالألوهية. والمخلوق ينبغي أن ينظر إليه على أنه مجرد سبب، إنما أنا قاسم والله يعلم، ولا مانع بل هذا من الممدوح المستحب أن يشكر على تفضله وعلى تقديمه الإحسان إلى أخيه. ولكن بحثنا يتعلق بجهة الإقرار والاعتراف والنسبة بالتفضل، فهنا يجب أن يجرد الأمر لله تبارك وتعالى. وإذا ذكر الله سبحانه بمثل هذا المقام ينبغي أن يتلاشى ما سواه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاك حادقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، هو جار على ألسنة كثير كما ذكر الشيخ رحمه الله، بل أكثر الناس لا يتنبهون لهذا كما سيأتي إن شاء الله في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. المقصود أن هذا التفسير راجع إلى الضابط السابق، حينما ينسب الإنسان السلامة من الغرق إلى كون الريح طيبة وكون الملاح حادقا وما إلى ذلك، هذا فيه نسبة التفضل بالنعم لغير الله تبارك وتعالى، وهذا كما ذكرت قادم في كمال التوحيد الواجب. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. انتقل الشيخ رحمه الله الى هذا الباب الثاني الذي ترجم له بهذه الآية: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. نهى الله عز وجل في هذه الآية عن أن يتخذ معه أنداد، والأنداد جمع ند، وهو العديل والمثيل سواء كان موافقا أو مخالفا. وهذه الآية جمع فيها الند بيانا لسفه عقول المشركين، فإذا كان الله عز وجل يمتنع أن يكون له ند واحد فكيف يتخذ معه أنداد؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله وأنتم تعلمون في موضع نص حال، أي والحال أنكم تعلمون، والمراد فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية وأنتم تعلمون تفرده بالربوبية. ومطلع هذه الآية أو مطلع السياق لهذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا السياق يدلك على معنى لا إله إلا الله، فإنها مشتملة على الإثبات والنفي، على التجريد والتفريد، على التخلية والتحلية. فإنه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذه تقابل إلا الله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا تقابل لا إله، فجمع بين النفي والإثبات كما تبين لك. وإرادة الشيخ رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب ليدل أو ليبين أن من التنديد، يعني من اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، ما يكون في الشرك الأصغر الذي هو من شرك الألفاظ، فيكون اجتنابه من كمال التوحيد الواجب، كما سيأتي في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد والشرك أخفى من دبيب النبي على صفات الزوجات في ظلمة الليل. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما خرجه ابن أبي حاتم. وقال الشارح الشيخ سليمان رحمه الله إسناده جيد. هذا الأثر يفسر فيه ابن عباس رضي الله عنهما اتخاذ الأنداد بأنواع من الشرك الأصغر، وهذا مستقيم ومتجه، لأن الله عز وجل قال فلا تجعلوا لله أندادا، وهذه الكلمة النكرة في سياق النهي فتعم النهي عن اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر أو بالشرك الأصغر. وفي هذا دلالة على القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي أن السلف يفسرون بالشرك الأصغر ما جاء في الشرك الأكبر، وذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية بأنواع من الشرك الأصغر الذي يقع في هذه الأمة، مع أن السياق ظاهر بأنها متعلقة بالمشركين الشرك الأكبر. وهذا ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية أيضا في رواية أخرى عنه. إذن هو فسرها بالشرك الأكبر وفسرها أيضا بالشرك الأصغر، وذلك صحيح ومتجه بالنظر إلى العموم الذي جاء في هذه الآية. قال الأنداد هو الشرك، يعني اتخاذ الأنداد أو جعل الأنداد مع الله هو الشرك. وضرب مثلا على دقة هذا الشرك وخفائه بما هو من أخفى الأشياء على العالمين، فأثر دبيب النمل على الرمال الناعمة لا يكاد يلحظ، فكيف إذا كان على صفات أي صخرة ملساء، فكيف إذا كانت هذه الصخرة سوداء، فكيف إذا كان ذلك في ظلمة الليل؟ إذن هو شيء في غاية الدقة والخطاء، وكيف السلامة من شرك هذا حاله إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك صغيره وكبيره، ما علمنا منه وما لم نعلم. وقد جاء وصف الشرك بهذا الخطاء في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الحسن، من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ومن حديث عائشة ومن حديث أبي موسى وأيضا من حديث أبي هريرة في مسند أحمد والحاكم وغيرهما. إذن هذا الوصف ثابت أيضا بالأحاديث النبوية. والمقصود بقوله رحمه الله الشرك هنا الشرك الأصغر كما سيظهر لك من الأمثلة. نعم. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. هذا مثال ونوع من هذا التنديد المنهي عنه، وسيأتي عنه الحديث إنما يأتي إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما بعد قليل. نعم. وتقول لولا تلمس هذا لأجال النفوس، ولولا الموقف في الدار لأجالات النفوس. نعم، هو في الأصل كلبة، ولكن في كتاب التوحيد أورد الشيخ هذا هكذا كليبة. المقصود بهذين المثالين لولا الكليبة ولولا البغ، والبغ هو الطائر المعروف الذي هو الإوز المشهور الذي يصرخ إذا دخل الغريب البيت، فيعرف الناس دخوله فيتنبهون. المقصود أن استعمال لولا ولولا تفيد امتناع الشيء لوجود غيره، فلولا وجود الكليبة أو وجود البر ما أتانا أو ما أتى اللصوص، فامتنع مجيء اللصوص لوجود الكلبة أو لوجود البر. وهذا راجع إلى التقرير الماضي، وهو أن هذا اللفظ فيه نسبة الإنعام والتفضل لغير الله تبارك وتعالى، وفي حشو هذا ما فيه من تعلق القلب بغير الله عز وجل، وهذا ولا شك قارب في كمال التوحيد الواجب. إذن هذا من أنواع الشرك الخفي الذي يجب أن يتجنبه المسلم إذا أراد أن يكمل له توحيده. أنبه هنا إلى التأكيد على الضابط السابق وعليه، فاستعمال لولا كذا لكان كذا إن لم يكن لهذا الغرض فإنه جائز لا إشكال فيه. وأذكر على هذا بعض الأمثلة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لولا اليهود لم يخبز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. فهذا إخبار محض فلا يشكل على ما نحن فيه. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهذا أيضا إخبار محكم. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث العباس رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويرضى لك؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا الحديث التوجيه الصحيح له هو أن قوله صلى الله عليه وسلم ولولا أنا أي ولولا شفاعتي. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه إلى ضحضاح من النار بقوته وحوله، وإنما الأمر أنها شفاعة تفضل الله عز وجل بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نقطع أنه إنما كان جعله في الضحضاح بسبب الشفاعة. إذن قوله لولا أنا أي لولا شفاعتي. ومن المعلوم أن الشفاعة الأمر كله فيها إلى الله عز وجل، فهي من الله وإليه، قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يأذن بها ابتداء، بل هو الذي يأمر بها قم يا محمد واشفع تشفع، وهي إلى الله عز وجل انتهاء، هو الذي يقبل هذه الشفاعة. إذا رجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لولا أن الله يسرني للشفاعة وقبلها مني لكان في ضحضاح من النار. ويدلك على هذا التوجيه أيضا ما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث. مسلم أخرجه باللفظ السابق وبهذا اللفظ الآتي أيضا، قال وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بمحض أمر راجع إليه، أو كان ذلك إنما هو بسبب الشفاعة؟ الجواب أنه كان بسبب الشفاعة. إذا رجع الأمر إلى أنها نعمة من الله تبارك وتعالى، وليس الأمر فيه نسبة للنعمة والتفضل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشكل هذا الحديث إذن على هذا التقرير. نعم. قال رحمه الله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت خصص له المؤلف رحمه الله الباب الذي يأتي بعد القادم، نؤجل الكلام فيه إلى ذاك الوقت. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. لولا الله وفلان هذا استعمال آخر سوى الاستعمال السابق. إذن المحذور عندنا في لولا أمران، أن تقول لولا فلان لكان كذا، سواء كان هذا في جلب نعمة أو كان في دفع نقمة على الضابط السابق. وأما لولا الله وفلان وهذا الثاني فالمحذور فيه التسوية والتشريك بين الله والمخلوق، وهذا نوع تنديد وهذا نوع إشراك، فتعين تركه لتحقيق كمال التوحيد الواجب. قال رضي الله عنه لا تجعل فيها عندكم، يقول الشارع رحمه الله ثبت بخط المؤلف فلان بالضم، وهذا محمول على أنه الرفع فيه على الحكاية لولا فلان، يعني دع هذه الكلمة التي قلتها فلان، فهو رفع على الحكاية. وفي الأصل يعني عند ابن أبي حاتم لا تجعل فيها فلانا. يعني أرشد ابن عباس رضي الله عنهما إلى اللفظ الأكمل، ألا وهو أن يذكر الله عز وجل وحده، لولا الله لكان كذا، وهذا ولا شك هو الأكمل والأحسن والأتم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز كما سيأتي إن شاء الله أن يعطف المخلوق على الخالق في الذكر بثم لولا الله ثم فلان، أو لولا الله ثم جودة السيارة، لولا الله ثم كذا وكذا لكان كذا وكذا. فالعطف بثم جائز، وإفراد الله عز وجل أكمل. إذن عندنا درجتان، درجة الكمال ودرجة الجواز، ومعلوم الفرق بين الواو وثم كما هو مقرر عند علماء اللغة. فإن الواو تفيد التسوية والتشريك، وأما ثم فتفيد الترتيب والمهلة. وعليه فلم يحصل المخلوق، وإنما جعل المخلوق في مرتبة دون الله عز وجل، جعل تابعا لله تبارك وتعالى، فلم يتضمن الكلام محذورا، لم يتضمن المحذور الذي جاء في لولا الله وفلان من التسوية والتشريك. وينبغي أن يعلم أن النهي عن هذه الألفاظ منسحب حتى على من لم يقصد المعنى، فمجرد التلفظ بهذه الألفاظ منهي عنه وإن لم يقصد المتكلم المعنى القبيح. إن قصده فلا شك أن الأمر أعظم، وقد يصل بصاحبه إلى هوة سحيقة من الشرك، لكن مجرد التلفظ بذلك منهي عنه، وعلى الإنسان الذي يقع في ذلك أن يحذر وأن يصحح خطأ حماية لجناب التوحيد، فإن هذا كله به شرك، يعني بقائله بصاحبه شرك. وهذا كما نص أهل العلم هو من الشرك الأصغر الخفي، وليس من الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا الحديث نسبه الشيخ رحمه الله إلى رواية عمر رضي الله عنه، وهذا وهم، وإنما هو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث ثابت لا شك فيه، حسنه الترمذي كما ذكر الشيخ وصححه الحاكم، وصححه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعراقي وابن المنقم والمنذري، وكذلك الصنعاني والشوكاني، ومن المعاصرين المشايخ أحمد شاكر وابن باز والألباني وغيرهم كثير من أهل العلم. فهو حديث ثابت لا شك فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هكذا جاءت الرواية عند الترمذي على الشك من أحد الرواة، هل قال كفر أو قال أشرك؟ ونص الشراح على أنه جاء في بعض نسخ الترمذي العفو بالواو لا بأو، فقد كفر وأشرك. وهذه اللفظة قد جاءت أيضا عند غير الترمذي، وجاء أيضا عند غير الترمذي فقد كفر كما عند الحاكم، وجاء أيضا فقد أشرك فقط. إذن عندنا أربعة ألفاظ: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأيضا فقد أشرك. والحلف بغير الله حكمه عند طائفة من أهل العلم أنه شرك أكبر وكفر أكبر، لكن جمهور أهل العلم على أن الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، ويدل على ذلك أمور، منها ما جاء في أثر ابن عباس السابق، فإنه ضم الحلف بغير الله إلى ألفاظ لا يمكن أن يقال إنها من الشرك الأكبر، وأيضا فإن الحلف بغير الله قد وقع من جماعة من الصحابة، ومنهم من هو من كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه، ويبعد غاية البعد أن يكون جاريا على لسانه شيء من الشرك الأكبر. وأيضا ما يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على الحالف بغير الله ما يرتب على المشرك الشرك الأكبر، دل هذا على أنه من جملة الشرك الأصغر. اللهم إلا إذا كان تعظيم المحلوف به في قلب الحالف كتعظيم الله أو أشد، فهذا بالإجماع شرك أكبر، كما يحصل هذا من عباد القبور، فإنهم إذا استحلفوا بالله عز وجل لا يبالون أن يحلفوا كاذبين، فإذا حلفوا بطواغيتهم ارتعدت فرائصهم، ترددوا ونكصوا خوفا وتعظيما لهذا الولي المقبول. وهذا كثير ومعروف من حال هؤلاء المشركين. قد حدثني بهذا أحد الذين أسأل الله عز وجل أن يقبل توبته وأن يثبته، ممن كان تابعا لبعض الفرق المنحرفة، يقول لي وهو شيخ في قبيلة ويحتكم المتخاصمون إليه، يقول لي: إذا قلت لي المدعى عليه احلف بالله فإنه يعطيني ما شئت من الأيمان، فأنا أعرف كذبه، فأخذه بيده إلى قبر السيد فلان أو السيد فلان وأقول له: احلف هنا بهذا السيد. يقول: والله لا يجرؤ، ويتراجع ويذعن بالحق لصاحبه. فأي شرك أعظم من هذا الشرك وأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ نعوذ بالله من رسول الله. والمقصود أن الحلف بغير الله منكر فظيع ومحرم شنيع، بل هو من أنواع الشرك وأجزائه، كما جاء النص على هذا في هذا الحديث، وجاء النص عليه في غيره كما جاء في حديث قتيلة الجهنية، وسيأتي معنا إن شاء الله قريبا حينما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون والكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الوصف وأن هذا من الشرك بالله عز وجل، وكذلك الأثر الذي مر معنا قبل قليل عن ابن عباس، ومثل هذا لا شك أن محمله محمل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عد الحلف بغير الله من الشرك. إذن هو شرك دون شك ومحرم فظيع، فكيف يقال بعد ذلك بما قاله بعض الفقهاء إنه مكروه كراهة تنزيه؟ إذا تصفحت وقرأت في بعض كتب الفقه فإنك تجد التنصيص على ذلك، يقول لك: الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه. يا لله العجب، شرك يكون مكروها كراهة تنزيه؟ أن يكون ذلك؟ وهؤلاء الذين قالوا إن الحلف بغير الله شرك أصغر يستدلون ببعض الأحاديث، ولا حرج من التفصيل في هذه المسألة نظرا لأهمية هذا الموضوع. أشهر ما يعارض به القائلون بهذا القول دلالة الأحاديث النادية الواصفة للحلف بغير الله بأنه شرك ما جاء في حديث طلحة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. الشرك من الراوي كما سيأتي. هذا الحديث استدل به القائلون على أو القائلون بأن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه، قالوا: لا يمكن أن يكون محرما أو شركا والنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله. قال: وأبي، حلف بأبي هذا الرجل. ولأهل العلم بحث طويل في توجيه هذا الحديث، ومنهم من ذهب إلى حمل النهي على الكراهة كما أسلفت، ومنهم من ذهب مذاهب شتى، فمن قائل إن اللفظ أفلح والله إن صدق، وإنما حصل تصحيح وتحرير من والله إلى وأبي، ومثل هذا بعيد. ولو فتح باب الاحتمالات هذا بلا دليل لتسلط المغرضون على نصوص الشريعة ولعبوا فيها بأهوائهم. وبعضهم قالوا إن الكلام على تقدير محذوف، أي أفلح ورب أبيه إن صدق، ومثل هذا أيضا بعيد، لأن الإضمار خلاف الأصل، ثم هو ينتقل إلى دليل وليس ثمة دليل. ومن أهل العلم من قال إن هذا اللفظ إنما يجري على ألسنتهم لا على قصد اليمين والحلف، وإنما يريدون به مجرد التأكيد كما يقولون حلقة وعقرة، وكما يقولون كما جاء في الحديث تربت يداك تكلتك أمك، وما إلى ذلك مما لا يراد من اللفظ فيه ما هو متبادر. وهذا القول وإن كان قد يظهر بادي الرأي شيء من القوة فيه، إلا أن فيه نظرا، فإن الأحاديث التي جاءت في النهي عن الحلف بغير الله ليس فيها تفريق بين ما أريد به التعظيم وما أريد به مجرد التأكيد، لا سيما أن الحلف وإن كان متضمنا تعظيم الله عز وجل إلا أن مساقه مساق التأكيد للكلام، إنما فرض الحالف أن يؤكد كلامه وأن يجعل السامع يتيقن من حديثه. ثم إننا لو نظرنا في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها التأكيد على الحلف بالآباء على وجه الخصوص نظرا لكثرة دورانه على ألسنة أهل الجاهلية، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبي يعني عمر وهو في ركب يحلف بأبيه، يعني يقول وأبي وأبي، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وكانت قريش يحلفون بآبائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، فنهيه عليه الصلاة والسلام عام ليس فيه تفريق بين هذا وذاك. القول الذي يأتي بعد ذلك هو القول بالنسخ، وأن جواز الحلف بالله الحلف بغير الله كالآباء منسوخ بأدلة التحريم، وعليه فيكون ما جاء في حديث طلحة السابق قبل النهي. وهذا القول قول قوي، ولم يصد من زعم ضعفه للجهل بالتاريخ. بعضهم قال هذا ضعيف لأننا نجهل التاريخ المتقدم من المتأخر، والنسخ إنما يثبت بمعرفة ذلك، ولكن هذا غير وجيه، بل إن كان معرفة المتأخر من المتقدم متيسر للمتأمل، وذلك أن الحلف بغير الله عز وجل كان معروفا في الجاهلية، وهذا كما قال ابن عمر كانت قريش تحلف بآبائها، كانت قريش تحلف بآبائها، إذن الحلف بالآباء هو الأصل، والنهي عن ذلك ناقل عن الأصل فهو مقدم عليه. لما؟ لأن الأحاديث التي دلت على الأصل إنما هي مؤكدة، والأحاديث التي نقلت عن الأصل فيها زيادة علم، إذن هي مؤسسة، والقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. إذن اتضح بعد ذلك أن الأحاديث التي جاء فيها جواز الحلف بغير الله عز وجل ومنها الحديث الذي بين أيدينا إنما كان قبل النهي، وهذا ظاهر كما في حديث عمر وكما في حديث قتيلة حينما قال ذاك الحبر إنكم تشركون، حينما تقولون والكعبة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم والكعبة، وقال إذا حلف أحدكم فليقل ورب الكعبة. إذا كان هذا جائزا ثم ثبت المنع منه، فمذهب النسخ إذن مذهب قوي. القول الذي بعد ذلك القول بأن هذه اللفظة غير محفوظة في حديث طلحة، وهذا القول هو أقوى المذاهب التي سبق. وأليس الحمد لله لا إشكال مستشكل على أحاديث النهي، فقوله وأبيه هذا اللفظ شاذ، ويدل على ذلك ما يأتي. هذا اللفظ أو هذا الحديث أفلح إن صدق جاء في الصحيحين، وجاء من رواية مالك، وشاركه في الرواية عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة إسماعيل بن جعفر. البخاري رحمه الله أورد رواية أفلح إن صدق وتحاشى إخراج لفظة أفلح وأبيه إن صدق، ومالك رحمه الله إنما روى اللفظ أفلح إن صدق، ومسلم رحمه الله قدم رواية مالك هنا، ثم أورد رواية إسماعيل ابن جعفر، وإسماعيل جاء عنه روايتان، رواية موافقة لرواية مالك أفلح إن صدق، ورواية أخرى أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. إذن عن إسماعيل رواية توافق مالك ورواية تخالف، ومالك رحمه الله أثبت وأحفظ، ونحن نقطع أنه قد ضبط هذا اللفظ لأنه حفظ فجزم بقوله أفلح إن صدق، وروى هذا اللفظ عن مالك رحمه الله دون تغيير جمع من الأئمة الكفار، منهم ابن مهدي ومنهم الشافعي ومنهم غيرهم من أهل العلم، كلهم ضبطوا هذا اللفظ بدون الحلف بالأب عن مالك، وإسماعيل وافق مالكا على ذلك، والقصة واحدة. ثم روى هذا اللفظ بقوله وأبيه، فرواية مالك وروايته الموافقة لمالك لا شك أنها مقدمة. وثمة قرينة أخرى وهي أنه اضطرب رحمه الله وتردد فقال أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، وهذا ما لم يحصل لمالك رحمه الله، فدل على أن روايته أرجح، وهذا هو الأقرب في هذه اللفظة، وهو مختار ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم. واستدلوا أيضا بحديثين آخرين كلاهما من حديث أبي هريرة ومخرجان أيضا في مسلم. أولهما حديث فيه سؤال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن صحابته، فقال أمك ثم أمك إلى آخر الحديث. جاء في رواية عند مسلم أنه قال: نعم لتنبأن وأبيك أمك إلى آخره. ففيه الحلف أيضا بأبي هذا الرجل، وهذا اللفظ أيضا شاذ، فإنه قد تفرد بروايته شريك ابن عبد الله، وخالف في ذلك رواية جماعة من الحفاظ الذين رأوا هذا الحديث دون هذا اللفظ، ومنهم أئمة كبار كسفيان ابن عيينة وابن المبارك وغيره من الحفاظ، بل شريك رحمه الله روى هذا الحديث بدون هذا اللفظ أيضا. تبين إذن أن هذه اللفظة مرجوحة شاذة غير صحيحة. ومثل شريك معروف كلام أهل العلم فيه. وكذلك الشأن في اللفظ الثالث، وهو ما جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم، إنما جاءه رجل فقال سأله عن الصدقة أي الصدقة أفضل، فقال لتنبأن وأبيك أن تصدق وأنت صحيح شهيد ترجو الغنى وتخشى الفقر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ أيضا قد تفرد به محمد ابن فضل أو ابن فضيل، وخالف في ذلك رواية الثقات الذين منهم من هو أحفظ منه كسفيان ابن عيينة وجرير وغيرهم من أهل العلم، أربعة من الحفاظ أحفظ منه، خالفوه في هذا اللفظ فروايتهم أرجح. إذا ثبت ولله الحمد أنه لم يكن يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يصح. وأما ما جاء عن بعض أصحابه وأن منهم من كان يحلف بذلك كما جاء عن عمر وكما جاء عن سعد بن أبي وقاص وغيرهم، فهذا قد علمت أنه قد كان قبل النهي، ثم نسخ ذلك أو ثبت الحكم بالتحريم. وروي أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه، ولكن الإسناد إليه فيه انقطاع كما قال الحافظ ابن حجر أنه حلف أيضا في قصة طويلة في شأن سارق، والوقت يضيق عن ذكرها. المهم أن الإسناد فيه انقطاع، فلم يصح ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه، وروية القصة بلفظ آخر ليس فيه هذا الحلف. إذن الخلاصة أن الحلف بغير الله محرم ومنكر، وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد في الجزء الرابع عشر الإجماع على عدم جوازه. وشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه المسألة نسب التحريم إلى جمهور العلماء، ثم قال وحكي الإجماع فيه عن الصحابة. ولا شك أن الأمر كذلك، الأحاديث في ذلك أعني في النهي عن الحلف بغير الله بلغت مبلغ التواتر المعنوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أثر ابن مسعود رضي الله عنه وقال الشيخ الألباني رحمه الله عنه أن إسناده على شرط الشيخين، ذكر هذا في الرواية دليل أيضا على شناعة الحلف بغير الله، وأن تحريمه من أشد ما يكون لأنه من جنس الشرك. وقوله رحمه الله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هو من استعمال أفعل التفضيل مع عدم ثبوت المعنى المفضل في الجانبين. فإن حقيقة الحال أن لا هذا ولا ذاك محبوب إليه، لكنه أراد رحمه الله أن يبين أن الحلف بغير الله ولو كان مع الصدق أشد قبحا وجرما من الحلف بالله عز وجل كاذبا. ولاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال هذا الكلام يستحضر شناعة الحلف بالله كاذبا، فإنه هو الذي روى الحديث الذي ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن هو يدرك أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر لثبوت هذا الوعيد فيه، ومع ذلك يجعل الأمر فيه أسهل من الحلف بغير الله عز وجل، وذاك كما قال أهل العلم لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، كما أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. وهذا الأثر قد جاء معناه أيضا عن غيره، فقد نقل ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه قد جاء معنى هذا الكلام عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن الشعبي رحمه الله ورحمه الله رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح. نعم، سياتي ان شاء الله الحديث عن هذه المساله في الباب بعد القادم. نعم. وجاء عن ابراهيم النفعي انه يكره ان يقول رجل فاعوذ بالله وبك، ويجوز ان يقول بالله ثم بك. نعم، مساله الاستعاذه مضى الحديث فيها في باب مستقل، وذكرت ان الاستعاذه اذا كان فيها تعلق قلبي فإنها لا تجوز إلا بالله وحده، وأما إذا لم يكن فيها تعلق قلبي وكانت بحي حاضر قادر فإنها تكون بمعنى الاستجارة فهي جائزة. وعلى هذا يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن: فمن وجد ملجأ فليعذ به. وعلى هذا لا بأس بقول الإنسان أعوذ بالله ثم بك، أما أعوذ بالله وبك فهذا فيه تسوية وتشريك وتنديد كما مضى. نعم. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان كما مضى، ولعل في هذا القدر كفاية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأسلم.